حبيب روحي توافق نجمك ونجمي يوم السما فيه ما تنظر ولا نجمة ديم الغمامة طرن عالقلب من سجمي ساعة وصال بها الأرواح من سجمة أحس عني الشوق لك من قمة الرجمي والمشكلة من الغرام إذا هجم هجمة غارت مهما كبر حجمه راعي الوشالو يحاول في القفا رجمي انا وثوق الخطا وليصيبني رجمه حجم الاحاسيس لو يعلو على حجمي اعادله بالوفا مهما كبر حجمه راعي الوشالو يحاول في القفا رجمي انا وثوق الخطا وليصيبني رجمه حزعني الشوق لك من قمة الرجمي والمشكلة من الغرام تهجم هجمة غارت خيوله بلا سرج ولا نجمي على خيول بعاف الحب ملتهى أعانق الإنس لا هم ولا وجمي وأقول اجعل الزنة لحسود معتجمة مقدر أعبر عن المخزون من تجمي وأنا بحكم الغرا تأسرني الدجمة حزعني الشوق لك من قمة الرجمي والمشكلة من الغرام إذا هجم هجمة غارت خيوله بلا سرج ولا نجمي على خيول بعاف الحب ملتهى